بسم الله الرحمن الرحيم. توقفنا في اللقاء الماضي عند فصل المساقات، صح؟ ما زلنا في المساقات، ما انتهينا منه. يقول الشيخ رحمه الله: وصيغتها ساقيتك على هذا النخل بكذا. النخل عندك ولا النحل؟ النخل. يقول الشيخ صيغتها، يبقى إذا عندي المساقات أركان، المساقات أركانها من حيث الجملة ثلاثة: عاقدان، معقود عليه، صيغة. عاقلان من هما؟ الساقي والمساق. ساقي ساقي مساق له، مساق له، مساق له. من هو المساق له؟ صاحب النخل، صاحب النخل، أحسن، أو العلم فقط عند الشعبية. نعم. ساقي العامل، أحسنت، العامل في المساقات. مضارع، ها؟ مثل مضارع، مثل مضارع، أحسنت. هل فعلتم المقارنة هذا؟ قلنا بعد هذا، بعد هذا سنصنع مقارنة بين المضاربة وبين المساقات. تعرفون هذا ولا تستطيعون؟ مقارنة، مقارنة، تقارن بين المضاربة القراض والمساقات. معقود عليه، المعقود عليه اثنين، المعقود عليه ايش؟ اثنين. الاول النخل، صح؟ او العنب. المعقود عليه ايضا الربح، والربح هنا لابد ان يكون الثمره، خلاص؟ وهذه تكون بالنسب، التوزيع يكون بالنسب، توزيع الثمر. الصيغة، الصيغة إيجاب وقبول. أهم شيء في المعاملات تصور المعاملة، التصور، يكون عندك تصور في ذهنك ايش هي المساقات هذه. يبقى هذه اركان المساقات. تعال نتكلم عن صوره المساقات، صوره المساقات حتى نتخيلها. عندي صاحب النخل او العنب، وعندي مساقي اللي هو العامل، وعندي الربح اللي هو الثمر. يأتي صاحب النخل أو العنب، عنده نخل طبعا، صاحب النخل يعني عنده نخل، بستان، أبستان النخل، يدفع هذا النخل للمساقي ليعمل عليه، يعمل عليه يعني يربيه. يعني إيش يربيه؟ يعني يهتم به، يساقيه بالماء، ينظف، ينزع الحشائش الضارة، ينزع الديدان، ها؟ يهتم به، يقلم، يعمل كيماويات، خلاص كيماويات. هذا عامل فقط، بمعنى أن كل ما كان من النفقات سيكون على صاحب النخل. نفقات الأموال، أنا أريد كيماوي لأضعه، من يدفع ثمن الكيماوي؟ صاحب النخل. من يضعه في الأرض؟ عامل، العامل. يضع العامل، هو الذي يعمل عليه. أما الذي يدفع الثمن، من؟ صاحب، صاحب. ويمكن هو يدفع؟ لا لا، يدفع لا. لو دفع يضمن، لو دفع، لو دفع يبقى معاملة أخرى، سيكون شيء آخر، سيكون مسألة أخرى. زي أنا يعني واضح أن أقول لك هو عليه العمل بس، هو عليه ليش؟ العمل هو ما يدفع نقود هنا، ما يشتري شيء، هو فقط يعمل. والآلات أيضا، والآلات أيضا من هنا، صاحب الآلات صاحب النفع، خلاص؟ آلات العمل منه هو، الفأس أو كذا من عنده هو من العامل، ولكن آلاته يعمل بها، ثم يأخذها ويرحل بعد ما يمهي العمل. ستخرج ثمرة، حينما تخرج ثمرة توزع بالنسبة أو بالنسب على كل من العامل وصاحب الأرض أو صاحب الأرض بحسب ما يتفقان، بحسب الاتفاق بينهما. لا دخل لنا في هذا الاتفاق. صاحب النخل قال والله أنا لي ثلاثة أرباع الثمر وأنت لك الربع، قال أوافق. قال أنا لي 30% وأنت لك 70%. المهم حسب ما يتفقان، ليس نصف نصف. الصيغة إيجاب وقبول، ساقيتك قبلت، تساقيني أقبل. إما أن يقول صاحب النخل ساقيتك يعني جعلتك تساقي هذا النخل، وإما أن يقول العامل أساقي هذا النخل. هو في الصيغة يقول ساقيتك ب 30% أو لا لا بالشرط، ليس بالشرط، هذا في الاتفاق بينهم على المعقود عليه. بس هذه صورة الإيه؟ المساقة. صيغتها ساقيتك على هذا النخل بكذا، بكذا يعني بالنسبة، أو سلمته إليك لتتعهده يعني لتربيه ونحو ذلك. ويشترط قبول العامل لأنه هو عقد من طرفين، عقد من إيش؟ من طرفين. يبقى إذن لابد من إيجاب وقبول. إذا قال سلمتك هذه الأرض لتتعهدها، ثم العامل أخذ الكلام ومشى، يبقى هذه الأرض مع العامل، هو ماشى خلاص ما رد عليه، لم يقبل، لابد أن يقبل. طيب. ولها أي المساقاة شرطان، لها كم شرط؟ أحدهما أن يقدرها المالك بمدة. هذا يصطدم معنا مع فرق أوله مع المضاربة. هل المضاربة كان فيها تقدير بمدة؟ لا. هنا يقول لابد أن يقدر، لابد شرط، شرط أن يقدر بمدة، شرط أن يجعل هناك مدة محددة، ساقيتك لمدة سنة بمدة معلومة كسنة هلالية، ولا يجوز تقديرها بإدراك الثمرة في الأصح. الأصح خلاف بين من؟ بين الأصحاب. خلاف بين مين؟ بين الأصحاب. ما معنى الأصح؟ يفيدنا كم فائدة؟ كلمة الأصح تفيدنا كم فائدة؟ إسلام، نستفيد من كلمة الأصح كم فائدة؟ أربع فوائد. واحد، أن الخلاف بين الأصحاب وليس في أقوال الإمام، إمام الشافعي. الثاني، أن هذا القول أرجح وأن مخالفه راجح أو أرجح. الثالث، أن مقابله ضعيف، مقابل هذا القول إيش؟ أضعف. الرابع، أن الخلاف بينهما قوي، خلاف قوي، لذلك عبر بالأصح. لو كان الخلاف خلاف قوي يعني لهذا القول دليل قوي ولهذا القول دليل قوي، لكن هذا أقوى، لكن اشترك في القوة، خلاص؟ لذلك عبرنا بالإيه؟ بالأصح. طب لو كان الخلاف ضعيف نعبر بإيش؟ صحيح صح؟ يبقى إذن هذا خلاف بين الأصحاب، لا يجوز تقديرها بإدراك الثمرة. يقول سأعطيك هذا النخل إلى أن تدرك الثمرة، إلى أن تخرج الثمار طيبة ناضجة. متى تخرج؟ متى تخرج الأخير رفيق؟ لا أدري. لا يا أخي الكريم، هل يمكنك أن تتحكم في جوائح السماء؟ هو حاجة هو ولكن نحن ندري. لا، في تقريبا شهر سبتمبر صح، لكن يمكن يحدث، ممكن أسبوع هنا ممكن أسبوع هنا، ولكن في شهر سبتمبر. جيد، ممتاز، شهر سبتمبر ممتاز جدا، لكن هل يمكن تحدث جائحة من السماء؟ يمكن ألا يخرج السماء؟ يمكن يمكن يمكن أن يحدث شيء في الأرض أو يحدث شيء في الهواء أو لا يخرج السماء. يبقى من الذي يتضرر في هذه الحالة؟ العامل. النخل كما هو، لكن العامل عمل مجانا، لا، حافظ الشارع على حق العامل. فقال لا، قال لا، ما هنا في هذه الحالة لا يصح. والثاني، ولكن صنوبير ولا يوجد في ما كيف نرفع الجو؟ سيعطيه بحسب بحسب الثمرة، سيقول على حسب الثمرة، لا يعطيه نقول. ولا يوجد ثمرة. إذا لا يوجد ثمرة سيعطيه حقه على أنه عامل، على أنه أجرة المثل، سينتقل إلى إجارة بنقود. يبقى إذا كان هو في خلال هذه السنة خرجت الثمرة سيأخذ حقه من الثمرة. وأيضا العامل يعلم، صح ولا لا؟ يعلم أن هذه الثمار تأخذ مدة سنتين ثلاث سنوات كذا، صح؟ طيب إذا لم تخرج الثمرة سيأخذ حقه على أنه أجير، على أنه إيش؟ أجيل أجرة في بعد ثلاث سنوات مثلا، بعد ثلاث سنوات يأخذ حقه. ولو يكون في الثمر ثمار قليل جدا بسبب زاصفة جو قليل جدا موجود ولكن قليل، ولكن موجود يبقى سيأخذ بالنسبة، ولكن قليل ليس عادي نادر، ما كان المطر في هذا الوقت يعني ما خرج شيء اصلا ولا خرج قليلا؟ خرج قليل، قليل جدا، يبقى سيأخذ اجرة المسلم. قليل جدا ليس له اعتبار، يبقى اخذ اجرة المسلم. عند الفساد استأخذ اجرة المسلم. الشرط الثاني ان يعين المالك للعامل جزءا معلوما من الثمر. جزء معلوم يعني ايش؟ نسبة، ثلث، ربع، كنصفها او ثلثها. في المسألة الذي قاله مثلا عندما خرج قليل جدا والصاحب يدفع له الأجر نصف، ولكن الآن يكون ضرر على الصاحب أيضا. لا، ما زالت نخله موجود، نخله موجود ولكن إنفاقه وكل شيء هذا لأنه هذا كأنه أصابته جائحة من السماء، لماذا خلاص ما يأخذ حق العامل؟ حق العامل له حق في العمل، فهو عمل لا يعمل مجانا إلا إذا حدثت، يعني إذا حدث يعني لا قدر الله أنه مرت السنة ولم يخرج شيء. فلو قال المالك للعامل، المالك يقول للعامل على أن ما فتح الله به من الثمرة يكون بيننا، يصح مثل المضاربة، ويكون 50-50 وحمل على المناصب، ثم العمل فيها على ضربين. العمل في النخل أو في المساقاة أحدهما عمل يعود نفعه إلى الثمر، يفيد الثمر، يفيد الثمار التي تخرج، يفيد العنب، يفيد التمر الذي يخرج، كسقي النخل وتلقيحه. تلقيحه يعني تأبيره، تعرفون أنتم النخل يحتاج إلى تأبير، النخل يتزاوج، ينقل من هنا إلى هنا، التأبير، تأبير النخل هذا. فتلقيح النخل على من؟ على العامل. وسقي النخل على العامل. وتلقيحه بوضع شيء من طلع الذكر، يعني أشياء الذكورة التي هي موجودة في النخل، في طلع الأنثى. تعرفون الطلع أنتم؟ الطلع الذي يكون هذا الطلع يضع من طلع الذكورة، يضعه في طلع الأنوثة حتى يلقح النخل. تلقيح النخل هكذا، هذا على من؟ هذا على العامل، فهو على العامل. يبقى كل ما كان من عمل يفيد الزرع، يفيد الثمرة، فهو على من؟ عامل. طب والذي يفيد الأرض أهو، صح. والثاني عمل يعود نفعه على الأرض، يفيد الأرض، كنصب الدواليب، الدواليب السواقي. نعم. قل له باللغة يبقى إذن هذا الطلع، طلع الذكورة وطلع الأنوثة، يضع طلع الذكورة على طلع الأنوثة حتى تلقح النخيل وحتى تخرج الثمار، هذا على من؟ هناك أشياء على صاحب الأرض الذي يعود نفعه على الأرض، الذي تستفيد به الأرض كنصب الدولاب أو الدواليب. الدواليب جمع دولاب. إيش الدولاب؟ دولاب الملابس يعني. إيش الدولاب الأسطول؟ الساقية. تعرفون السواقي؟ الذي تأخذ الماء من باطن الأرض ثم تخرجه على ظاهر الأرض. تعرفونها؟ هذا يسمى دولاب. وحفر الأنهار، أنه يحفر المجرى في الأرض، الأماكن التي تمشي فيها المياه، شق الأرض حتى تمشي الأرض، يجري في هذه الأرض الماء يصل إلى نهاية الأرض الزراعية. هذا على من؟ على صاحب الأرض، فهو على رب المال. ولا يجوز أن يشرط المالك على العامل شيئا ليس من أعمال المسخر كحفر نهر، لا يجوز. هناك أعمال على العامل وهناك أشياء على صاحب الأرض. الذي على العامل هو ما يعود نفعه على الثمرة، يعود نفعه على إيش؟ طب والذي على رب الأرض؟ هو على الأرض. اللي يعود نفعه على الأرض. طب هب أن المالك طلع ذكي ناصح فقال يا شيخ تساقيني؟ قال أساقيك. قال على أنك تحفر الأنهار وأنك تضع الدواليب وأنك هذه الأعمال على من؟ على المالك، هو يجعلها على العامل. يجوز؟ لا، لا صح، وهو ده شرط باطل. ممكن العامل يعمل بنقود، يمكن بنقود قال على المستقر عقد آخر ماشي. ويشترط أيضا انفراد العامل بالعمل، انفراد العامل بالعمل، يعني العامل يعمل بإرادته، ينفرد بالعمل، يعطيه النخل، يعطيه الحرية، حرية في العمل. ما يقيده، ما يقول له الملك لا ما تدخل الآن، الآن ما تدخل لمدة أسبوع، ما تدخل الأرض. الشيخ لماذا لا يدخل الأرض؟ يريد أن أنظف الأرض أنا. يقول له لا ممنوع. لا، هذا يقيد، ينفرد العامل بالعمل. فلو شرط رب المال عمل غلامه مع العامل لم يصح. رب المال، رب الأرض، صاحب الأرض معه غلام صغير ابنه يريد أن يعلمه قضية المساقاة، قال أشترط عليك أن تجعل هذا الغلام معك يعمل معك. يجوز هذا الشرط؟ لا، هذا فيه تضييق عليه، هب أنه لا يريد أحد يعمل معه، يريد أن يعمل هو. واعلم أن عقد المساقاة لازم من الطرفين. عقد المساقاة عقد لازم، عندنا عقود لازمة وعندنا عقود جائزة. عقود جائزة يعني إيش؟ يمكن أن يخش شيء. يفسخ. أي رغبة تشاء. ما تشاء. لازم. خلاص لازم. لا يستطيع أن يفسخ. ملزم أن يقبل العقد، يقبل الصفقة. لا بد أن يكمله. يبقى عقد المساقاة عقد لازم. طب عقد المضاربة؟ جائز. عرفت الفرق؟ عقد البيع لازم. عقد الوكالة جائز. جائز. الوكالة عقد الغصب. أخي عبد اللطيف، عقد الغصب جائز؟ الذي يغصب شيء، يغصب شيء، يلزم عليه أن يكمل الغصب. هذا العقد، هذا العقد عقد غير شرعي. عقد الغصب عقد محرم. نعم محرم. لا هذه العقود في العقود الجائز واللازم، هذا في العقد الذي أجازه الشارع، قال هذا عقد شرعي. لكن عقد الغصب عقد شرعي؟ لا، ما في عقد. ولو خرج الثمر مستحقا، مستحقا يعني عليه حق، مستحقا يعني عليه إيه؟ ثمرة خرجت، لكن هناك حقوق حول هذه الثمرة، حقوق ناس لها ديون، كأن أوصى بثمرة النخل المساقى عليها. رجل صاحب الأرض قال والله أنا أريد أن ألقى الله وهو عني راض، خلاص أنا ساقيت هذا العامل، هو ساقى هذا العامل على العمل في الأرض. قبل الوفاة صاحب الأرض قال أوصيت بنصيبي من الثمر، أوصيت بهذه الثمر، أوصيت بها للفقراء والمساكين. يبقى هذا الثمر لا عليه حق ولا ليس عليه حق؟ حق الوصية التي وصي. كأن أوصى بثمرة النخل المساق عليه، فللعامل على رب المال أجرة المثل لعمله. خلاص الآن الثمرة مستحقة. الرجل صاحب الأرض صاحب النخل أوصى بالثمار، ليست نصيبه فقط إنما أوصى بالثمرة كلها، أوصى بالثمرة كلها للفقراء. طيب إيه العمل الآن؟ العامل العمل عمل مجانا يعني؟ لا لا، له أجرة النساء. هل يجوز للعامل أن يأخذ نصيبه؟ لا ما يأخذ نصيبه لأنه هو صار وقفا يعني. صار مستحقا، صارت هذه الثمرة عليها حقوق تعطى لأصحاب الحقوق. لكن الحق الأول ليس للعامل لأن الاقتصاد كان قبل على كل الإشكال. على كل حال هذا فضل النزاع، كأننا نريد فضل النزاع بين الموصى لهم وبين العامل. يبقى إذا العامل سيأخذ أجرة المثل والموصى له سيأخذ الإيش؟ سيأخذ الصمت. ممكن عامل يقول أنا لا أريد نقول ثماري لا أريد نقول، لماذا أنت وصيت؟ لماذا هو مات خلاص؟ الوصية كانت بالموت، الوصية لا تنفذ إلا بعد الموت. هو يكلم من الآن؟ مع ابنه. خلاص أبونا وصى به، خرجت الثمرة مستحقة لك الأجرة، خذ هذا الضابط مهم جدا في المستحقة. مستحقة عليها حق، مستحقة يعني عليها حق. ضابط في المستحقة كل موضع فسدت المساقات فيه كل موضع فسدت المساقات فيه ليس من قبل العامل فإنه يعني العامل يعطى أجر بالمثل. أي موضع المساقاة فسدت فيه صارت فاسدة، وليس هذا الفساد من قبل العامل، لم يفسدها العامل هو، فإنه يعطى أجر بالمثل حتى لا يضيع جهده وعمله هباء. أستاذ رأيه هذا يعني رأيه وصية كأن أوصى بثمرة النخل المساقة عليه، أوصى بالثمرة جعل هذه الثمرة عليها حق وهو حق الوصية. يبقى في هذا دعك من حق الوصية، هب أن هذه الثمرة على صاحب الأرض ديون أصلا، عليه ديون كثيرة، أول ما تخرج الثمرة سنأخذ الديون اللي عليه، صح؟ نأخذ الديون عليه ولا نعطي العامل؟ لا، الديون أولى. ولو كان في البلاد في هذا الوقت إنفلاسة، كيف بيقول إنفلاسة؟ أسعار كل أسبوع ارتفاع، ارتفاع أسعار كل أسعار بسبب ولعب القيمة للنقود. أنا لا أريد نقود، أنا أريد ثمر. لا أريد نقود، لعب القيمة للنقود. اليوم نقود وغدا أقل وغدا أقل، كل يوم مثل الدولار الآن يرتفع دائما فسد الآن. لا لا لا، كانت في روسيا منذ 10 سنة. ليس لنا علاقة بقضية ارتفاع الأسعار، في كل شهر أسعار ارتفاع 10 بنسبة جنوبية، ممكن 20% كل شهر، في سنة ممكن مرتين ثلاث مرات خمس مرات ارتفاع السعر. لماذا لا أريد النقود؟ هذا لا يوجد قيمة للنقود. أنت خذ النقود واشتري به. أنت تقول حينما يفسد المساقاة، حينما تفسد المساقاة هذا حفاظا على عمل العامل. هذا ما كان عندكم، عندنا كان نحن. لا موجود الآن، الآن موجود هنا. أنت لا أستاذ، نحن هنا ثلاث سنوات. لا يوجد. كان في روسيا. خمسين سنة ممكن. أحسن بخير. يعني هو ماذا يريد آخر أفضل؟ هو يريد أن الآن في مصر الروس الدولار كل يوم يزداد يزداد تقريبا. أنت الآن لك أحد أمرين، إما أن تكون المساقاة صحيحة فللعامل الثمر، وإما أن تكون المساقاة فاسدة. لا، وهو ورثة مثلا دراسة أو دين يعطون يأخذون الثمار. صاحب الحق ماذا يأخذ؟ أنا أيضا صاحب الحق، صح؟ أنا عامل. وهذا التنازع، ولذلك الشارع لابد أن يفك هذه المعضلة. هو له حق، الوصية الموصى له حق، حق بالأصالة ولا يمكن المحيد عنه، هل نعطيه نقود هو ولا العامل؟ العامل متأرجح بين أمرين، إما أن يكون المساقاة لها شكل لها شكل متوسط بين أمرين، إما أنها مضاربة وإما أنها إجارة. فإذا لم تكن مضاربة سنعطيه أجرة المثل، ننتقل إلى الإجارة هي أقرب له. أما الموصى له ليس له علاقة بالإجارة، ليس علاقة بالمال. وإذا أراد هو أن يشتري بالمال شيئا يشتري به، ليست هذه قضية. الضرر الجزئي أو الواقع على بعض الأشخاص في بعض الأونة لا يمكن أن يعمم. في هذه الحالة نقول والله أنت اشتري بهذه النقود الآن. القاضي يحل، لكن بناء عن هذه القواعد، ليس بعيدا عنها. الإجارة، عقد الإجارة، ماذا فهمتم المساقاة؟ عقد المساقاة أركانه، شروطه، هل هو عقد لازم؟ هل هو عقد جائز؟ الإجارة. طيب. أنا صاحب المال، أنا صاحب العقد، وإذا أنا سأقول للعامل عندي لرجة نقود، أبدا عندي لرجة نقود، لو تريد تعمل ولكن لو حصلت أنا لا أستطيع أرفع علاقة نقود، لا يجوز، إما ثمار إما لا شيء، هذا يجوز ولا لا؟ هو إجارة مساقاة صحيحة؟ لا لا. إذا كانت مساقاة صحيحة، إذا قال هذا إذا كانت المساقاة صحيحة فليس عندي نقود، هذا صحيح، هذا من مقتضى العقد. ولو يتفقان العقد بين صاحب الأرض أو صاحب النخل والعامل هو هكذا، أن صاحب الأرض لا يعطيه نقود، سيعطيه جزء من الثمر. قال بشرط عندي ليش نقود أبدا، لا ما لا أستطيع أفعلها نقود لكي، ولو فسدت المساقاة لا يجوز، هذا شرط فاسد. كل شرط ليس في كتاب الله فليس بشيء، ولو كان 100 شرط، ولو كان 100 شرط، لا هذا في هذا فساد، لأنه العامل هب أنه الآن فسدت المساقاة لأي عارض، ماذا تقول له؟ ولم تخرج الثمر لا يأخذ شيء؟ هل لو أدي مثلا ظلم؟ لا ورق الشجرة قبل أن يجرى وأدي له شجرة، لا شجرة لا كيف؟ لا ربما هو أصد شجرة مثلا اسم الأجر. على كل أحوال دعك من هذه التفصيلات كلها، نحن الآن نأخذ يعني عقد مبسط، لكن حينما نحن نعيش في مدن لا نعيش، هذا مهم جدا، أنك إذا كنت قاضيا لابد أن تقضي بين الناس في مساقاة أو مزارعة أو كذا، يعني ربما يعني أفسد الشجرة العامل، العامل أفسد الشجرة عليه ضمانها، يضمنها، لأن العامل أمين، العامل في المساقاة أمين، بمعنى أنه لا يضمن إلا بأحد أمرين، إما أن أو يتعدى في الحفظ أو يتعدى في الإيه أو يتجاوز في العمل أو فرط العمل. ولو فسد الشجرة بسبب الكيميائيات التي اشترى صاحبها، خلاص ليس على العامل، المهم ليس منه هو، ليس فساد منه. الإجارة، فصل في أحكام الإجارة، وهي بكسر الهمزة على المجهور الإجارة، وحكي ضمها الأجارة، وهي لغة اسم للأجرة، اسم للأجر التي تدفع، المال الذي يدفع، وشرعا عقد على منفعة معلومة مقصودة قابلة للبذل والإباحة بعوض معلوم. يبقى إذن الإجارة عقد على منفعة، ليس عقد على عين. أنت حينما تستأجر شقة أنت تنتفع بسكن الشقة، منفعة ليس العين، ليس لك حق في العين. هذه المنفعة لابد أن تكون منفعة معلومة، معلومة يعني غير مجهولة، خلاص؟ سكن منفعة معلومة، استأجر محل للمخزن أجعله مخزن، منفعة معلومة، ليس إجارة أخرى، ليس إجارة أخرى، وإنما قال أستأجر لكذا، وهذه المعلومة مقصودة، يعني منفعة جعلها الشارع مقصودة. يعني إيش مقصودة؟ يعني ليست منفعة باطلة، وليست منفعة متوهمة، وليست منفعة محرمة. حتى أن إنسانا استأجر زجاجة ليشرب فيها الخمر، هذه إجارة صحيحة ولا فاسدة؟ لا فاسدة، لأنها هي أولا استأجرها منفعة، وهذه المنفعة معلومة لكنها مقصودة، لا محرمة، ليست مقصودة. خلاص، او استاجر سبعا ليعض الناس. قال اخي محمد عنده سبع، فقال استاجر منك هذا السبع لاجعله على اول الشارع، كل من يعبر يعضه. هذه اجاره صحيحه؟ لا، هي منفعه، استاجره لمنفعه، صح معلومه، عض الناس، لكنها مقصوده. ها مقصوده؟ مقصوده ولا مقصوده؟ غير مقصوده. ولو مقصودة مثلا أريد الكلب يحجز البيت، لا هذه غير مقصودة، لأنه لا يستأجر الكلب لهذا، الكلب يستأجر إما للزرع وإما للصيد بس، هذا الاستثناء. الكلب يا إخواني الكرام إما يستأجر للزرع، للحفظ الحفاظ على الزرع، أو يكون للإيش؟ للصيد. يمكن، وهذا فيه خلاف كمان، هل يدفع له وقود ولا لا يدفع، لأنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وللغنم. نعم، إيجار أيضا ليس بإيجار أيضا، قلت إيجار قلت أيضا إنما ممنوع، لأنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمنها. وجارية، جارية إيجار لا يجوز طبعا، لا يجوز، لا يجوز للعمل فقط، ليس يعني للعمل، صح لماذا للعمل ليس للوطن. إجارة الجارية للعمل، يعني عندك جارية أنا أستأجرها منك للعمل، لكن لا يستأجرها لل هذا قابلة للبذل، هذه مسألة مذكورة. أنا ظننتك تسأل عنها. لو يقول يأجر للسكن ويشرب في خمر، إذا أجر للسكن ننظر إلى أصل الحكم، هو أجر لماذا؟ ليسكن فيه، يجوز. وهذا فعله هو، يعني هو شرب الخمر. أحسنت، إذا كنت تعرف وكان هذا هو الحق يبقى لا يجوز. وهو كذا هناك في فرق بين عدة أمور، إما أني لا أعرف مطلقا، أنا سأؤجره الشقة ولا أعرف، وهو في أثناء سكنه في هذه الشقة عصى الله شرب الخمر، هل علي شيء في الإجارة؟ أنا لا أعرف. إما أنه يعلم، جاء إليك سكير قال أريد أن أستأجر منك شقة، سكير يشرب الخمر وأنت تعرف أنه سيشرب فيها الخمر، لا تؤجره، حرام عليك، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وسيد لا يجوز التجارة مع الكفار، الكفار إذا علمنا أنهم هم يشربون مثلا، أنا أصل الشروط وإن الشقة لو أريد أن أقل في أي كافر ولا بد ان يشرب في عنده ولا على بس نقسم القصه وبعد ذلك ندخل على الكلام. القسم الثالث، القسم الثالث احتمال، يحتمل ان يفعل فيه ويحتمل ان لا يفعل فيه، ليست مقصوده بذاته، وهذا جائز، الحكم للغالب، اذا كان الغالب انه يفعل يبقى حرام، واذا كان الغالب انه لا يفعل يبقى جائز حلال. ولكن كافر اصلا يفعل الكافر في روسيا، إذا خلاص عرفنا الحكم، الحكم الإيجار في الأنواع الثلاثة، إذا كان أصلا هذا الكافر أنا لا أدري ماذا يفعل في هذه الدار، غالبا أو غير غالب، الأصل هو استأجر هذا ليفعل، لا هو استأجر يسكن فيه، خلاص يسكن فيه، خلاص ما في، ما عندك مشكلة، أنت لا تسأل عن شيء آخر. إذا علمت أنه استأجر ذلك من أجل هذا حرام. هو يفعل شرب، نعم أعظم، هذا يجوز أم لا؟ استأجر النبي صلى الله عليه وسلم، وعامل النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع اليهود، بل إنه صلى الله عليه وسلم رهن درعه عند يهودي، أعطاه درعه صلى الله عليه وسلم وأخذ على مدي شعير، فهذا جائز، معاملة المشركين جائز، ما في مشكلة، إلا في فيما حرم. لو فقط لو مقصود معصية فقط، لو هو يفسق مثلا، أو أنا أعلم أنه سيفعل هذا، يأخذ هذا المكان ليشرب، يعني استأجر مكان بعيدا عن بيته ليشرب هو وزملائه الخمر فيه، يبقى حرام عليك أن تؤجر. مثلا يفعلون في مصر، هم يسجلون شقة لكي يدخلوا مدفنات، يدخلوا الجل لزيمة، لو عرفوا خلاص، ولو هو يأخذ شقة هذا حرام، لأنك تعلم أنه سيفعل فيه هذا الأمر، أما إذا كنت لا تعلم ماذا يفعل هو، خلاص هو حلال. غالبا مثلا هم يأخذون مثلا إيجارة، ولكن في أعيادهم هم يشربون، ليس لك شأن بهذا، ليس لك شأنه، كأنه مسلم أجر هذا المكان وعصى الله فيه. عقد على منفعة، الإجارة عقد على منفعة معلومة مقصودة للبذل، قابلة للبذل والإباحة، قابلة للبذل يعني يقبل أن تعطيها لغيرك. هناك أشياء غير قابلة للبذل، هناك أشياء غير قابلة للإيه؟ للبذل، لا يمكن أن تعطيها لغيرك. مثاله مثلا رجل عنده جارين، سألت أخي رفيق هذه الجارية للعمل، جاء رجل قال أريد أنا أستأجر منك هذه الجارية لا لتعمل ولكن لأطأها، يبقى هذا جائز؟ نقول هذه منفعة معلومة مقصودة لكنها غير قابلة للبذل، هذا يكون زينة. آه زينة، خلاص، قابلة للبذل والإيه والإباحة، ماشي الحال؟ يبقى هذا معنى البذل والإيه والإباحة بعوض معلوم. فهو أعطى عقد على منفعة، منفعة ليست عين معلومة، ليست مجهولة، مقصودة بخلاف غير المقصودة، قابلة للبذل والإباحة، يعني يجوز أن يبذلها ويعطيها وأن تباح له، لكن بدون عوض، بدون أجر، بدون مقابل. هذه إجارة؟ لا. إذا أعطى منفعة معلومة مقصودة قابلة للبذل والإباحة، هذا استعارة. يبقى الفرق بين الإجارة والإعارة إيش؟ العوض. العوض خلاص يأخذ عوض. وهناك أمر آخر كان ينبغي للشيخ أن يذكره هنا، أن يكون على مدة معلومة، لا بد أن تكون الإجارة على مدة معلومة. وعوض نقول فقط أو أي شيء؟ أي شيء، أي شيء، المهم أنه عوض. عوض يعني بدل. وشرط كل من المؤجر والمستأجر الرشد، أن يكون رشيدا. يعني رشيدا يعني عاقل، خلاص، بالغ عاقل. وهذا الرشد يا إخواني الكرام، الرشد في البيع يختلف عن الرشد في التكاليف. الرشد في التكاليف العبادة والزكاة والحج، هذا رشد بلوغ. أما الرشد في البيع لابد أن يجرب في هذا البيع. واحد سفيه، هو بلغ لكنه سفيه، عقله ضعيف، هل هذا يبيع ويشتري؟ هذا محجور عليه، ممنوع من التصرف. لذلك قال الله تعالى في سورة النساء: فإن آنستم منهم رشدا. رشدا يعني جربتموهم، جربت في التجارة وكذا وعلمت أنه ينفع فيه، هذا هو الرشد المطلوب به المقصود. وعدم الإكراه، يبقى لابد أن يكون المؤجر اللي هو صاحب المكان الذي يؤجر، والمستأجر يعني الذي يطلب الإجارة. خلاص، خلصت المستقى، نريد أن نكتب أركان الإجارة. خلاص، هذا اكتبوا هذا، وبعد كده نكتب أركان الإيه. المؤجر اللي هو صاحب العين، المستأجر هو طالب المنفعة الذي يطلب الانتفاع، أيا كانت الإجارة، لأن الإجارة يمكن أن تكون إجارة أعيان، شقة، سيارة، أرض، وممكن تكون إجارة أشخاص. إجارة إيش؟ أشخاص. يعني إيش إجارة أشخاص؟ عبيد. لا، ليس عبيد. الآن حينما تذهب إلى الطبيب، أنت تستأجر الطبيب، هذا عقد إجارة. العلاقة بينك وبين الطبيب عقد إجارة. إيش هي عقد الإجارة؟ أنا استأجرته ليكشف علي، عقد إجارة. أنا مستفيد بعلمه، مستفيد بالمنفعة. ما هو المنفعة؟ التطبيب. يبقى عقد إيش هذا؟ يبقى العلاقة بين المريض والطبيب علاقة إيش؟ عقد إجارة. هذا اسمها إجارة أشخاص. السائق، سائق السيارة، سائق التاكسي، هذا عقد إجارة. أنت استأجرته على منفعة معلومة ليوصلك إلى مكان معين. كان هذا فيه يعني المستأجر، يعني السيارة ممكن تكون إيجار وممكن تكون جعالة. سأفصل. سير هذا يقولون سيارة الأجرة. ها؟ سيارة الأجرة. سيارة الأجرة. سيارة لي ولكن استأجرته ليسوق. نعم يمكن. هذا عقد. لكن أنا أتكلم عن إيجار الأشخاص. طالب المعقول عليه، المعقول عليه اثنين اسعد امرين. واحد العين المستاجره اللي هي يقول عليها منفعه معلومه مقصوده قابله للبذل والاباحه، هذه شروطها، شروط هذه العين. اثنين الاجره الذي تدفعها انت المستاجر، الذي يدفعه المستاجر للمؤجر، هذه تسمى الاجره. يبقى هذا معقود عليه، يبقى المعقود عليه امرين، العين الشقه والاجره التي تدفعها في مقابله السكن. الصيغه ايجاب وقبول، خلاص. هذه اركان الايه، اركان عقد الايجاب. يقول الشيخ وخرج، طبعا هو تكلم عن شرط كل من المؤجر والمستاجر، من المؤجر والمستاجر شروطهما ان يكونا راشدين وعدم الاكراه، مختارين، راشد عنده بشر وعدم الاكراه، ما احد يضطر، خلاص هو غير مكره، مختار بنفسه، يقول اؤجل او لا اؤجل. العين المستأجرة طالب المنفعة، المستأجر طالب المنفعة اللي هو يطلب المنفعة لا يطلب العين. وخرج بمعلومة الجعالة أو الجعال أو الجعالة بتثليث الجيم، يبقى ممكن تقول جعالة، جعالة، جعالة. إيش الجعالة هذه؟ الجعالة عقد على منفعة، خلاص، قابلة للبذل والإباحة. معنى البذل، كلمة البذل، البذل يعني الانتفاع، قابلة اللي كان ينتفع بها الغير، قابلة لانتفاع الغير بها، يمكن أن ينتفع به. يبقى الجعالة، الجعالة عقد على منفعة لكنها غير معلومة، منفعة مجهولة. رجل فقد سيارته، كتب ورقة: يا إخوان الكرام، فقدت سيارتي، من رد علي هذه السيارة فله $1000. هذا عقد اسمه عقد إيش؟ عقد جعالة. جعالة؟ لأن المنفعة غير معلومة. الذي سيبحث عن السيارة أين يبحث عنها؟ أين يبحث عنها؟ في أي مكان. طب هل يستغرق في البحث عنها لمدة يوم؟ ممكن أكثر. طب شهر؟ ممكن أكثر. سنة؟ ممكن لا يجد ولا لا؟ ممكن، صح؟ يبقى هذه منفعة غير معلومة، مجهولة، منفعة غير إيه؟ غير معلومة. يبقى هذه جعالة، يبقى عقد الجعالة على منفعة غير معلومة. وبمقصودة استئجار تفاحة لشمها، منفعة مقصودة، يعني أجاز الشارع أن تنتفع به. واحد قال: والله عندك تفاحة؟ قال: نعم. المفروض المقصود من التفاح أن تشم ولا تؤكل؟ تؤكل. الشارع جعل التفاحة لتؤكل، لم يجعل التفاحة لينظر إليها وإن كان نظرها جميل، ولم يجعل التفاحة من أجل أن تشم وإن كانت رائحتها جميلة. لا، القصد من التفاحة هو إيش؟ هو أن تؤكل. وبقابلة للبذل منفعة البضع، منفعة البضع جارية، هل يجوز أن يجعل الجارية تستأجر من أجل البضع، يعني الفرج، منفعة البضع الوقت يعني؟ لا، فالعقد عليها لا يسمى إيجار، وإنما يسمى إيش؟ العقد على الـ على الـ على الأمر ده، ليس على الأمر الوقت. العقد على الوقت يسمى إيجارة؟ الرجل مستأجر لزوجته؟ لا. هل هذه الزوجة أجيرة عندك؟ لا، ليست أجيرة، إنما هي زوجة، اسمه عقد النكاح. عقد النكاح منفعة البضع، عقد الزواج ليس عقد إيجار ولا عقد إيجار، لا، عقد مكارمة. عقد النكاح هذا عقد مكارمة بين الرجل والمرأة، آية من آيات الله. فالعقد عليها، الضمير يعود على المنفعة، لا يسمى إيجارة، وإنما يسمى إيش؟ يسمى إيش؟ نكاح. وبالإباحة إجارة الجواري للوضع، إجارة الجواري، عندك جارية أراد شخص آخر أن يستأجرها، قال لأطأه أستمتع بها هذا اليوم، يجوز؟ لا، هذه غير قابلة للإباحة. غير قابلة للإيمان. وبعوض، عوض معلوم يعني بدل أجرة الإيجار، لأن الإيجار بدون عوض. هل يمكن أن أقول لك أستأجر لك هذا، أستأجر منك هذا الكتاب وأعطيك 3 جنيهات كل يوم؟ لا، يبقى هذه ليست إيجار، هذه ليست إعارة. طالما أن هناك عوض، هذا إيجار بدون عوض إعارة. إعارة. وبمعلوم عوض المساقات، هو عقد على منفعة معلومة، عوض معلوم. عوض معلوم يعني أجرة معلومة، ليست نسبة، ليست. أحد يقول الله أنا سأستأجر منك الشقة بنسبة 30%. من أي شيء؟ من أي شيء؟ طيب تعال صورة بقى، من أي شيء؟ سأستأجر منك السيارة بنسبة 30%. سأخذ هذه السيارة أعمل بها، أركبها وأعمل بها، أسوق وأوصل الناس. الربح الذي يأتي أنت تأخذ 30% وأنا أخذ 70%. مش ممكن الصورة هذه تكون متحققة ولا غير متحققة؟ هذه صورة متحققة. هذا لا يجوز عند الشافعية، لا يجوز. إجارة الأرض ببعض ما يخرج منها لا يجوز، نهى عنه الشارع. إجارة الأرض ومثلها أي شيء، السيارة، أن تؤجر السيارة بحيث إنك تأخذ من ربحها، هذه إجارة الأرض بعد ما يخرج منها لا يجوز. هذا كثير. الآن نحن نقرر المذهب، المذهب ثابت والراجح يتغير. الآن نتكلم عن المسألة، ما هو مذهب الشافعية في هذه المسألة؟ لا يجوز، ممنوع، حرام. والراجح يجوز، وهذا مذهب الحنفية، مذهب الإمام حنيفة. ماشي الحال؟ لأن الحديث ضعيف، الحديث هذا الذي استدل به الشافعية نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إجارة الأرض بعوض ما يخرج منها ضعيف، والصحيح أنه يجوز. ماشي الحال؟ لا، لا ليس قصف الأرض في كل شيء. المهم، يبقى إذن الشافعية يقولون لابد أن تكون هذه الإباحة بعوض معلوم. يعني إيش معلوم؟ 50 ريال، 500 جنيه، 1000 جنيه، معلومة هي. طب إذا لم تكن بعوض معلوم، هذا يشبه المساقاة، لأن المساقاة كان بعوض معلوم. لا، بنسبة، ليس عوض معلوم. لو قال سأعطيك 1000 ثمرة، سأعطيك 100 كيلو، لا، لا يجوز. تجوز المساقاة هكذا؟ ها؟ سأعطيك 100 كيلو من البلح. لا، النسبة. لا، لابد أن تكون للنسبة، 50%، 20%. ولا تصح إيجار الإجارة إلا بإيجاب، إيجاب يعني طلب للجواب. إيجاب يعني طلب للجواب. أين الكتاب؟ ها؟ انظر مع أخي. إيجاب يعني طلب إيش؟ إيجاب يعني طلب للجواب. أنا أطلب منه جواب، أطلب منه أن يجيبني، خلاص؟ هذا الإجابة. كآجرتك، آجرتك يعني يطلب منك، سأؤجرك، أؤجر لك هذا، هذه الشقة. لابد أن يجيب، إما أن يقول أقبل، وإما أن يقول لا أقبل. لو الآن نكتب، هل يكون أقبل؟ يقوم الكتاب. ليس لازما باللفظ، نحن كتبنا معك. يمكن، نعم، يمكن. لأن أنا وضعت التوقيع خلاص. صح، وافقت عليه. وقبول، كاستأجرته. آجرتك، استأجرته. أجرتك، استأجرته. خلاص، إجابة وقبول. قبول يعني موافقة، وافق على الإيه؟ على الإجابة. وذكر المصنف، من المصنف؟ ابن القاسم. على المصنف، هو يقول وذكر المصنف. من المصنف؟ أخي نور، من المصنف؟ أبو شجاع. أبو شجاع، هذه كونية، أنا أريد اسمه. من المصنف؟ أحمد بن حسين. أحمد بن حسين كنيته أبو شجاع، وإيش آخر؟ أبو الطيب، كنيته أبو الطيب، أبو مهم جدا. يبقى إذا المصنف هو أحمد بن الحسين صاحب المتن، صاحب متن أبي الشجاع، صاحب الغاية والتقريب. وذكر المصنف ضابط ما تصح إجارته. يبقى يذكر لنا ضابط مهم جدا، كل ما أمكن هذا الضابط في الإجارة. كل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه صح إجارته، وما لا فلا. هذا ضابط معكس. وما ينفرد نعم، هذا ضابط إيش؟ منعكس. احفظ هذه العبارة، احفظ هذه الكلمة. ضابط منعكس يعني ينعكس. كل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه يمكن أن تنتفع بالسكنة تسكن وتبقى الشقة، يمكن أن تنتفع بالسيارة وصلت لمشوار وتردها، أو يوم وتردها وتبقى السيارة. طيب، هل يجوز استئجار الشمع؟ تعرفون الشمع؟ الشمع الذي انقطع النور. طب أنا سأؤجر لك الشمع. لا، يجوز. يجوز؟ طعام. أو طعام. يجوز؟ لا، هذا يفنى. يبقى الذي يفنى الذي ينتهي لا يؤجر. يبقى لا يجوز استئجار الشمع. ها؟ يبقى هذه ليست إجارة، هذا عقد آخر. هذا عقد إيش؟ آخر، ليس عقد الإجارة. لأن نتكلم عن الإجارة، يبقى هذا ليس إجارة. يبقى عقد الإجارة مع بقاء عينه، أستأجر منك الكوب ويبقى كما هو، أرد لك. أستأجر منك الطعام ويبقى كما هو، صح؟ يبقى كما هو؟ لا، ما يبقى. ها؟ أين إيه؟ مانع أنه لم تبقى العين. الإجارة إجارة منفعة. طبعا دليل. الإجارة يا إخواني الكرام منفعة. يعني إيش منفعة؟ يعني أنت تنتفع وترد الأصل. كونك تنتفع ولا ترد الأصل مش إجارة. سميه أي شيء آخر، سميه شراء، اشتري. هو اشترى ما زلت صاحب المركب. لكن لو أن القضية يا إخواني الكرام اختلطت العقود بعضها البعض، مع المنفعة مع العلم، إيش فائدة العلم الذي ندرسه؟ خلاص. إذا لا، لابد من الضوابط، لابد أن تعرف أن هذه إجارة، هذه بيع، هذا يجوز، هذا ما لا يجوز، هذا لا يجوز. إذا سئلت هل يجوز استئجار الشمعة؟ لا. لماذا؟ لا يبقى عن العين. العين ستفنى. هل يجوز استئجار الزيت؟ لا، لأنه سيفنى. الزيت خلاص. ملح، استئجار الملح. مسك، روائح. لا، خلاص، هذا لا يجوز، لأن العين تفنى. ما يبقى، لا بد أن تبقى العين، أن تستمر. طيب، وما لا فلا، كل ما لا يبقى عينه لا يجوز. كاستئجار دار للسكنة، أن تسكن فيه بيت. هل يجوز الإجارة نقود؟ أنت درست فقه قبل ذلك أخي رفيق؟ لا، معك فقط. لا، واضح أنك قرأت في الفقه أو درست الفقه، لأن هذه مسائل مذكورة. هو يسأل عن مسائل مذكورة، استئجار النقود هذه مسألة مذكورة في كتب. لا يجوز استئجار النقود على الصحيح. لا، ليس ربا، لا يجوز استئجاره، لأنه مع بقاء عينه إذا أجرت هذا قرض، هذا نسميه قرض، ليس استئجار. هذا كأنه قرض، هذه نقود دين. كاستئجار دارة دار للسكنة. أستاذ، ولكن هذا في داخل هذا القضية، هذا القيد. أنا أقول لها هذه مسألة فيها خلاف. إيجار النقود. ذكر فقيه الدين السكي رحمه الله تعالى أنه يجوز استئجار النقود. جوز استئجار النقود، قال أنها ما بقاء تبقى عينه، لأنه استأجرها ويردها. وكانت النقود في السابق هي الذهب والفضة، استأجرها ويردها. هذا ليس ربا، هذا ليس، لأنه سيرده هو استأجرها ويردها هي بعينه. نقود سيردها هي. وأيضا هل هي إيجارة ولا ليست إيجارة؟ قلنا أن هذا قرض، هذا نوع من القرض. قول يعمل لا يستفيد منه شيء. هذه مسألة تتكلم عن المثليات والقيميات، مسألة بحث قوي. صحت إيجارته وإلا فلا، يعني كل ما لا يبقى عينه لا تصح إيجارته. ولصحة إيجارة ما ذكر شروط، إيش اللي ذكر؟ ما هو المذكور؟ اللي هو المعقود عليه، المعقود عليه اللي هو المنفعة المعلومة المقصودة القابلة للبذل والإباحة، هذا كله يسمى إيش؟ معقود عليه. له شروط ذكر بقوله إذا قدرت منفعته بأحد أمرين. لذلك أنا قلت لك هو كان ينبغي عليه أن يذكر المدة أو يذكر يعني العمل، إما أن يذكر هذا أو هذا. يبقى لابد في الإجارة من شرطين، لابد في الإجارة من إيش؟ اللي هو المعقود عليه، لابد له من المعقود عليه اللي هو الشقة التي سأسكنها أو السيارة التي أستأجرها الدابة التي أركبها أو الثوب الذي أستأجره منك لألبسه. هذا له شرطين، إما أن أقدره أحد أمرين، إما أن أقدره بمدة معلومة بزمن، أقول سأستأجر الشقة لمدة سنة لمدة شهر مدة، وإما أن أحدد العمل، وإما أن أحدد ليش العمل. يبقى إما أن تحدد المدة كأن تقول لمدة شهر لابد، لو أن إيجارة لم يحدد فيه المدة فهي إيجارة باطلة، الإيجارة التي لا تحدد فيه المدة بيع، هذا بيع ليس شهر. ليس الإيجارة معناه أنك بعد مدة ستردها. أنا كتبت العقد مع صاحب الشقة للسنة، ولكن أصله ألم السنة الثالثة، هو يسكن بعيد لا يستطيع أن يأتي لكي نكتب العقد الجديد. هذا جائز ليس فيه مشكلة، أنه يجدد لك القاضي وهو يقول هو يتصلح حال عند تستمر. أنا قلت نعم خلاص، هذا ما في مشكلة، مهم أنه المدة محددة. يبقى هذه نوع من الإيجارة، إيجارة محددة بمدة أو تكون الإيجارة محددة بعمل. يعني إيش بعمل؟ أخي محمد عنده سيارة، قل أستأجر منك السيارة أذهب بها إلى الإسكندرية وأعود، كم المدة؟ لم أذكر. ممكن يوم، ممكن يوم، ممكن يومين، ممكن ثلاثة أيام، ممكن أسبوع، ممكن شهر. أنا حددت العمل بس، فطالما أنني حددت العمل يبقى هذه إيجارة. هذه إيجارة. صورة أخرى، ثوب، أريد أن أصنع ثوب، عندي قماش، ذهبت إلى الخياط، يا خياط أريد أن تصنع لي ثوب، هذا نوع من الإيجارة. إيجارة على إيش؟ على مدة؟ على عمل، أريدك أن تصنع لي قميص على السنة، يبقى هذا إيجارة على إيش؟ على عمل. متى يصنع لي القميص؟ ممكن يوم، ممكن بعد ساعة، ممكن بعد ساعة. عمل والزمن كذلك؟ لا، لا يجوز. الشافعية يقولون لو أنك جمعت بين الأمرين لا يجوز، لأن هذا فيه إجحاف على العامل. لا تجمع عليه اثنين، لا تقول مدة وعمل معا، لا، أحد أمرين. هو يقول لو أني استأجرت السيارة يعني قلت يعني إن لك يوم يعني لكي تذهب وترجع، لا، أنت تريد السيارة استأجرتها على مدة ولا على عمل؟ تحدد. الشافعي يقول لابد أن تحدد. خذ يوم وفعل ما شئت، ماشي حال. لكن أنت الآن استأجرت السيارة، لابد أن انظر ماذا يقول هو. يقول بأحد أمرين، بأحد واحد منهما، ليس الاثنين، تختار واحد من الاثنين. إما بمدة كأجرتك أو آجرتك هذه الدار سنة، مدة هي سنة، أو عمل كاستأجرتك لتخيط لي هذا الثوب، لديك أن تخيط لي هذا الثوب، يبقى هذا عمل. أما جمع الاثنين لا يجوز. هذا هو الشافعي، ماذا بالشافعي؟ مذهب الشافعية لا يجوز الجمع بين المدة والعمل. لأنه في كل مذهب الشافعي لك الراجح. مثلا أنا اتفقت مع الخياط وهو قال خلاص بعد الوضوء سيكون الثوب ولكن وضوء مرة ولكن الثوب ليس جائز. خلاص تقول له أنا أريدك أن لك أحد أمرين. أنا الآن استأجرت العامل ليصنع لي الثوب خلاص، ذهبت بعد أسبوع ما وجدت صنع الثوب، لا أحد أمرين، إما أن أفسخ خلاص ما تؤخرني خلاص أعطيني الثوب وأنا لا أريد أن أعمل معك خلاص، وإما أن أستمر معه وأضغط عليها أقول له يعني يا شيخ لا تؤخرني، ينبغي عليك أن تنهي الثوب بسرعة وكذا، لكن لا تجمع عليه الزمن والوقت والعمل. هو يحدد غالبا هم يحددون الوقت ولكن لو دفعته أولا كل المبلغ كل أو بعضه يعني ممكن لو هو ما هو بعد أسبوع كان الثوب ليس جائزا ممكن عند الفسخ أخذ تأخذ نقودك نعم عند الفسخ أخذ نقودك طالما أنه لم يوفى. هذه مسألة فيها خلاف كبير عند الشافعية والحنابلة. الحنابلة يقولون يجوز أن تجمع بين المدة والعمل، يجوز أن تجمع بين المدة والعمل، والشافعية يمنعون. لكن القضية يا إخواني الكرام ليست على إطلاقها، لا هذا المذهب ولا هذا المذهب، لأنه إذا جمعت بين المدة والعمل ربما يكون في إجحاف على العامل بالفعل. مثلا لو أنك تعمل مثلا في عمل ما، أي عمل تعمل مثلا في تخيط ثوب، فإذا كان هو يخيط الثوب في يوم، يخيط الثوب في إيش؟ جاء إليه صاحب العمل قال لا أريدك أن تخيط لي ثوبين في يوم، هذا في إجحاف كبير جدا على العامل. يقول يا شيخ يجوز أن أجمع له بين العمل والمدة خلاص؟ يقول هذا عندك لا يوافق، لكن ربما يكون هناك ضغط بسبب ضيق الحالة المالية، بسبب كثرة البطالة، بسبب تحكم أصحاب الأموال، حينما تفتح له هذا الباب خلاص سيكون هناك تحكم. يقول هذا الشيء خلاص تريد خلاص امشي، سيأتي غيره يعمل ليل نهار ليوفي لي ما أريد. هذا في إجحاف على العامل، إجحاف على الإيش؟ على العامل. فلا بد من مراعاة هذا الأمر. حينما نمنع، حينما نغلق الباب على أصحاب الأموال ويكون له أن تستأجره على وقت أو مدة وهو بالخيار، حينئذ يكون الأمر في مرونة، يكون في إيش؟ في مرونة. وفي مثال إذا قلت أنا أريد أن أفسخ العقد بينه وبينه ودفعته المفروض أولا، هل هو يأخذ جزءا لأنه هو مثلا ممكن هو فعل صوب نصفه أو ليس له أي شيء؟ ممكن أنا أجرت سيارة لشخص ولكن بشروط لا تخرج من مدينة يكون يمكن نعم الناس اللي يكون عقد أمانة لا نعم هذا يجوز نعم عقد الأمانة لكن هذا يجوز تقول لا تخرج بخارج المدينة نعم لك حق هذا يبقى إما بمدة كأجرتك هذه الدار سنة أو عمل كاستأجرتك لتخيط لي هذا الثوب وتجب الأجرة في الإجارة بنفس العقد الأجرة تجب بنفس العقد يبقى بمجرد عقد الإجارة تجب الأجرة لأن المعقود عليه أمرين معقود عليه العين التي تنتفع بها والأجرة التي تدفعها لصاحب الإيه؟ لصاحب العين ولو عمل كما قلت ليس بوقت بعمل وأنا أريد الثوب وممكن هو يصنع في خلال نصف صلاة أو بصلاة أي مشكلة أنا هو يقول أنا أعمل هذا بالمعروف بالمتعارف عليه كم يخاط الثوب كم بكم مدة يخاط الثوب هو يحدد يوم أو يومين أو أسبوع لكن نصف سنة لا خلاص يفسخ العقد لك الحق في الفسخ لأنه أطال عليك كثيرا جدا لك الحق لن يوفي بالعمل يقول الشيخ وإطلاقها يقتضي تعجيل الأجرة تعجيل يعني أن تدفع الأجرة أول، تدفع أول، هذا إطلاق عقد الإيجار. أنت استأجرت الشقة، معنى أنك استأجرت الشقة أنك تدفع الإيجار الأجرة أولا، لا تدفع في آخر الشهر بعد استيفاء المنفعة، لا، إلا أن يشترط فيها التأجيل، إلا أن يشترط المستأجر التأجيل، يقول أنا سأدفع لك الأجرة بعد نهاية الشهر، ولو إذا اشترط ذلك جائز. بس أنا عفوا مرة واحدة في سلاسل الأشهر ما في مشكلة، تدفع أول ولا تدفع في الأخير؟ أنا لا تدفع أول، أنا عفوا في يوم واحد. لا انتبه، أنت تدفع أول الشقق إخوان الكرام تستأجر هنا، دفع في أول الشهر، من أول الشهر تدفع من أول من قبل استيفاء المنفعة، يعني أنت استأجرت في شهر هذا الشهر الذي نحن فيه، معنى أنك دفعت أجرة الشهر في أول الشهر. نعم، عندما دفعت دفعت نعم. نعم هذا هو، وأنت تدفع ثلاثة أشهر مقدم. أنا لأن خلت مني لا، أنا أوضح لك حتى تفهم أنت ماذا تفعل، أنت الآن تدفع مقدم. ممكن ما يمكن بعد ما تستفي تستوفي الشروط بعد ثلاثة أشهر يقول يديني الأجرة، إذا دفعت الأجرة مرتين. الإيجار بالشقق المتعارف عليه أنها تدفع في بداية الشهر، كأنك تستأجر السيارة، لما تستأجر السيارة تدفع أول ولا تدفع في الأخير؟ لا في الأول، أحيانا ما في في الأخير، ما في أحد يؤجر السيارة في الأخير، أنت تدفع في أول. لو أنا دفعت في دفعت الشقة لا يمكن أن يخرجني في نتكلم عن قضية اللزوم وعدم اللزوم، المهم أننا الآن ندفع، أقول الأجرة عند إطلاقها، عند إطلاق عقد الإيجار بدون أي تقييد، معنى أنك تدفع الأجرة أول قبل استيفاء المنفعة، إلا أن يشترط فيها التأجيل. لو يدفع بعض هو شرط تأجيل، لا اشترط التأجيل صاحب الشق مثلا، خلاص هذا تسامح، لكن نتكلم على العقد. فتكون الأجرة مؤجلة حينئذ، إذا اشترط التأجيل تكون الأجرة مؤجلة مؤخرة تدفعها حينئذ. ولا تبطل الإجارة بموت أحد المتعاقدين، إذا مات أحد المتعاقدين المؤجر خلاص كده ولا تبطل. طيب نقف عند هذا المقدار، والله تعالى أعلى وأعلم، والحمد لله.